كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. بعض الناس يعظم القبور أكثر مما يعظم الكعبة المشرفة، فتجده يستدبر الكعبة المشرفة ولا يستدبر قبر الولي الذي يعظمه ويعبده، ولا يأنف من استدبار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما يأنف من استدبار قبر الرجل الذي يعبده مما يزعم أنه من الصالحين أو من الأولياء. فهذا دليل على أنهم يعظمون الشرك ولا يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى، وهذا من الضلال والفتنة. نعم.